لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه، وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، الباطن لا يعرفه إلا خواصهم، وأما الظاهر فهذا عند العامة يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة، ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس، وليس المراد زكاة المال. يعني هؤلاء الباطنية يأخذون النصوص ويفسرونها بأهوائهم، ويقولون هناك علم ظاهر هذا لعامة الناس، أما الباطن فلا يعرفه إلا الخواص مثلهم هم، فيفسرون الصلاة بالدعاء، يقولون فمن دعا فقد صلى، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة، ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس، وليس المراد زكاة المال، ويقولون المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذهبهم، ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية، ويقولون الحج معناه الذهاب إلى مشايخهم، وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة. وقوله رحمه الله: وهو بدعة وضلالة، أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين وضلالة عن الحق، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. ولهذا يقول ابن القيم رحمنا الله وإياه: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو العلم، ليس العلم بالذوق والإلهام، ولا علم الباطن الذي عند الباطنية، إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال، وليس علما ولا هدى. وقوله رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، بل يجب الحذر من هذا، لأنه من نزغات الصوفية وشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة، إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون، ويسمون هذا علم شريعة، أما العارفون بالله فهم أهل علم الحقيقة. وهؤلاء لا شك أنهم زنادقة، لا شك أن هؤلاء زنادقة، ويقضي على هذا الأمر وهذه الشبهة الباطلة، يقضي عليها قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله جل وعلا في مواضع عن القرآن أنه بلسان عربي مبين، وهؤلاء قريبين من المفوضة الذين يقولون نفوض معاني الصفات، نؤمن بالنصوص ونفوض معانيها لا نعرف معانيها. وهؤلاء قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيهم أنهم أخبث الطوائف، لأن معنى هذا تجهيل الله ورسوله. كيف يخاطبنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمور لا ندركها ولا نعرف معانيها، وخصوصا في أعظم العلوم وهو العلم بالله جل وعلا نفوض معانيه؟ كيف ما نؤمن بمعانيها وقد أوحى الله جل وعلا إلينا هذا القرآن هدى ونور وبيان وتبيان لكل شيء، ويكون في أعظم العلوم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى غامض لا يعرف معناه. وهذا كذلك في غيره من الأوامر والنواهي التي يقولون هي رموز يفسرونها على أهوائهم، معناها أن الله جل وعلا ما جعل هذا القرآن نور ولا هدى ولا بيان ولا تبيان لكل شيء، وإنما جعله طلاسم، وهذا لا شك أنه لا يقول به إلا زنديق. وهؤلاء إنما دخل كثير منهم في دين الإسلام من أجل إفساده على المسلمين. ثم قال رحمنا الله وإياه: نعم هناك معنى مهم أشار إليه الصحابة رضي الله عنهم، بل أشار إليه القرآن، أشار الله جل وعلا إليه، وهو أن القرآن ينفتح للعبد المؤمن الموفق فيه أبواب فهم فيها زيادة علم وزيادة معرفة بالله جل وعلا وبأحكامه وبحكمها وبأسرارها، يفتحها الله جل وعلا على من يشاء من عباده على قدر إقباله على كلام الله جل وعلا وتدبره له، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعلى قدر تدبرك للقرآن يفتح الله جل وعلا عليك من العلم والهدى. لكن العلم والهدى هذا لا يخالف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من فهم، ولا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا شك. فهو يعني الفهم العام، وهذا واضح، وقد جعله الله جل وعلا ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمن تيسيره أن يكون واضح للجميع. لكن كلما عظم إقبال العبد على تدبر القرآن والعناية به التفكر فيه زاده الله جل وعلا فهما وهداية. وكما جاء عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري حينما سأله بعض التابعين: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني يا آل البيت، غير ما عند الناس؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، غير ما في هذه الصحيفة. الصحيفة كان فيها بعض أحكام الحدود، و قال: غير ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله جل وعلا رجل في القرآن. فيفتح الله جل وعلا على من يشاء من عباده ممن أقبل على فهم وتفهم القرآن متدبرا لكلام الله جل وعلا، يفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء. لكن هذا الفهم وزيادة العلم هذا ليس المقصود أنه يأتي بشيء مخالف للنصوص أو مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم من فهم، وإنما هو زيادة رسوخ ويقين وإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأحكامه وبحكم الأوامر والنواهي التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، زيادة فهم وعلم وهداية. لا يأتي بشيء من أهواء هؤلاء وطلاسمهم وإشاراتهم. ثم قال رحمنا الله وإياه: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ نعم حسنت. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: النكاح لا يصح إلا بشروط، منها الولي الذي يعقد لها وهو القريب من عصباتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، بل لا بد أن يعقد لها وليها، فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسد. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، عند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي، لكن هذا مذهب مخالف للدليل ولما عليه أكثر أهل العلم، ولأن المرأة بل هو مخالف لكلام أبي حنيفة نفسه، فإنه قال وصح عنه وعن أحمد وعن الشافعي وعن مالك كلهم صح عنهم أنه إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ومن تزوج نفسها غير الزانية، الزانية هي التي تزوج نفسها. وقال فلأن المرأة قاصرة فربما تعلق برجل لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، لأنها صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة. ولهذا رد الأمر إلى الولي، والله جل وعلا خاطب الرجال بالنكاح، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. هذا خطاب للرجال، فأمر الرجال بإنكاح الأيامى، يعني الذين ليس لهم أزواج. والحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. الولي يكون مانعا حصينا لها من التلاعب، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم، يعني الخطاب للأولياء أو الخطاب للأولياء في قوله إذا أتاكم، يعني جاء خاطب: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والله نهى عن العضل، أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت به، ولا يكفي أن ترضى به، ولكن لا بد أن يكون كفءا أيضا، لا بد من الأمرين، أن يكون كفءا وأن ترضى به. والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال أهل العقول، لا تعرفها النساء صاحبات العواطف والنفوس الضعيفة. وقوله رحمه الله تعالى: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل، هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خاص بك من دون المؤمنين، لأن الرسول ولي للأمة. وقوله رحمه الله تعالى: يعاقبان إن نال منها شيئا، فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان على ذلك، لأن هذا العقد فاسد. ما دام فاسد كان النكاح بينها وبينه زنا، كان ذلك زنا. والله جل وعلا خاطب الأولياء فقال: فإذا بلغن أجلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن، لأن الزواج والتزويج وعدمه متعلق بولي المرأة من أبيها أو أخيها إن لم يوجد أبوها، أو ابنها إن لم يوجد هؤلاء. فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها ولا أن تزوج نفسها. وقد عظمت الفتنة اليوم، وصار الناس يستفتون الجهال الذين اتخذوهم رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وصار المفتي عند بعض الناس هو هذه الأجهزة، حتى دخل في الإفتاء هذا الذي يسمونه الذكاء الاصطناعي. فصار كل من وجد ولو قولا شاذا ضعيفا مهجورا اتخذه فتوى وعمل بها، وهذا هذا كما قال أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع رخص العلماء، يعني كل قول فيه ليونة وسهولة يهواه أخذه من كلام أهل العلم، هذا في الحقيقة تزندق، لأنه صار دينه ما هو دينه، صار هواه، واتخذ إلهه هواه، اتخذ الهوى هو إلهه الذي يشرع له. وهذا في أمور النكاح والزواج اليوم عظمت فيه الفتنة، نسأل الله العافية، حتى صار الناس يأتون بطرق للزواج لم تعرف قط، وهي إنما هي تحايل على الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، تحايل على الزنا، كما هو تحايل اليهود على حدود الله وعلى محارم الله، نسأل الله العافية. ثم قال رحمنا الله وإياه: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وفقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا الحديث قول ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، قال فيه المحقق: لم أجده بهذا اللفظ، وإنما جاء بلفظ: دعوا لي أصحابي، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم، ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما في الحديث: لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا ونهى عن مسبتهم، فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وناصروه وآووه. الذين هاجروا هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هم الأنصار، ولا بد من حبهم جميعا والثناء عليهم والاقتداء بهم. فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأحب الصحابة رضي الله عنهم، فما أبغضهم إلا من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا. وقوله رحمه الله: فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، أي من يسب الصحابة رضي الله عنهم صاحب هوى يتبع هواه، وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وصاحب بدعة وصاحب نفاق فكل شر فيه. من أجل ذلك سمي أهل الأهواء، يعني أهل البدع سموا بأهل الأهواء من أجل هذا، كما قال الله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال وقوله رحمه الله تعالى: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الواجب السكوت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم إلا بالخير والثناء عليهم وعدم الدخول في شؤونهم. وقوله رحمه الله تعالى: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. العصمة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم لإجماعهم، فإذا أجمعوا فإجماعهم معصوم وإجماعهم حجة قاطعة، وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم، وليسوا معصومين من الخطأ بالنسبة لأفرادهم، فقد يحصل منهم بعض الخطأ، ولكن الله غفر لهم وخصهم بالصحبة فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ. قوله رحمه الله تعالى، قول الشيخ صالح الفوزان: فإجماعهم معصوم وإجماعهم حجة قاطعة، أما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم وليسوا معصومين من الخطأ، هذا صحيح. لكن لا يجوز إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، يأتي من بعدهم فيأتي بقول ثالث في المسألة ونعتد بهذا القول، يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يهتدون إلى الحق في هذه المسألة ويخرج الحق عنهم ويكون في من بعدهم، هذا مستحيل. فلا يجوز إحداث قول لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عليه. فإما نتبع إجماعهم إذا أجمعوا على أمر معين وعلى حكم معين ومسألة معينة، أو إذا اختلفوا نختار من اختلافهم ولا نخرج عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. فقد يختلفون في بعض المسائل في أحكامها، ولكن في الاعتقاد وأصول الاعتقاد خصوصا لا يختلف الصحابة رضي الله عنهم، فهم مجمعون على الاعتقاد والمنهاج. أما مسائل الفقه والأحكام فقد يختلفون فيها، لكن لا يخرج الحق عن أقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ظن أن الحق قد يخرج ويهتدي إليه من بعدهم فقد أزرى بالصحابة رضي الله عنهم وظل ضلالا بعيدا. ثم قال رحمه الله وإياه: فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، وذلك لأمور. أولا لأنه مجتهد لم يقصد الخطأ، إنما اجتهد ولم يصب الحق، فهو مأجور مغفور له خطأه. وثانيا أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء. لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء، لأن الله رضي عنهم واطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذه عامة، فقد تاب الله عليهم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هم مغفور لهم فهم لا مطعن فيهم أبدا رضي الله عنهم. وكلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية في حق الصحابة رضي الله عنهم كلام عظيم. قال رحمه الله تعالى: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح منه. قال: وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ثم قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد، يعني هذا عقيدة السلف، أنهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره أو الخطأ. قال: بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس من بعدهم لمن بعدهم يعني. وهذا قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أو قريبا منه في العقيدة الواسطية. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم يحصل من أفرادهم الخطأ، سواء الخطأ في الحكم أو الخطأ من الوقوع في الذنب. أفرادهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم، لكن من وقع في الخطأ في الأحكام فإنه مجتهد، إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخطاؤهم في الذنب فإن هذا لا يخلو منه بشر، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لهم من السابقة في الإسلام والأعمال العظيمة التي قال في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال في عثمان رضي الله عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بعدما جهز جيش العسرة. وقال عليه الصلاة والسلام في أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة كما جاء في الصحيح، قال: لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وهكذا لهم من السابقة في الإسلام، ولهم من الحسنات العظيمة الماحية ما يمحو الله جل وعلا به خطاياهم. وأما الخطأ في الأحكام والمسائل فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يجمعون على خطأ أبدا، لا يجمعون على خطأ، مستحيل. من اعتقد أنهم يجتمعون على خطأ فقد ظن وانحرف. يجتمعون على خطأ ثم يأتي من بعدهم يصحح هذا الخطأ، هذه مصيبة. الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون على الخطأ. فالحق لا يخرج عن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ بعضهم بين الآخر هذا الخطأ، مستحيل أن يسكت الصحابة رضي الله عنهم عن خطأ في مسألة من المسائل يقول بها بعضهم وبعضهم يسكت عن بيان الخطأ أبدا، ولا يخرج الحق عنهم رضي الله عنهم. فإذا اختلفوا فلا يجوز لنا أن نحدث أقوالا أخرى. ويعني من الأخطاء الواضحة البينة في منهاج الترجيح بين المسائل في الفقه أن يرجع ويجتهد في تحقيق قول أحد أئمة المذاهب وخلاف أصحابه في ذلك وخلاف طويل وبحوث طويلة عريضة في تحقيق قول ذلك الإمام في من أئمة المذاهب، ويترك تحقيق أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والحرص على تمييز الصحيح من الضعيف، بل معرفة ما هي أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قد جمع السلف أقوال الصحابة رضي الله عنهم بالإسناد في مصنفات كثيرة، فلم يتركوها ويهملوها السلف. ثم أتى الناس وازداد وكثر العلم، كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فبدأوا يفرعون ويتوسعون في أقوال أئمة المذاهب ويهملون أقوال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أقوال أئمة المذاهب لا تهمل ويستعان بها على فهم أقوال المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم، من أئمة التابعين وما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون العمدة هي أقوال أهل المذاهب حتى يصبح قول الإمام من أئمة المذاهب كأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأنه قول الصحابة، كأنه قول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنه. وهذا للأسف الشديد واقع عند كثير من المشتغلين بعلم الفقه، ولذلك يضعف عندهم الاتباع ويضعف عندهم، وعليكم السلام، تعظيم أقوال الصحابة وآثارهم رضي الله عنهم، ويحصل عندهم من التعصب بل ومن التميع حتى في في في في في, في الاعتقاد والمنهاج وتميع الأمور. حتى حصل من بعض من يعتني بأقوال المذاهب، حتى من ينتمي إلى الحنابلة وهم أقرب الناس وأعظمهم تمسكا بالسنة، حصل منهم في هذا العصر ممن عظمت عنايته بالمذهب الحنبلي والفقه الحنبلي، وحصل منهم الشطط والبدع والانحراف حتى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. والأقوال المنحرفة واضحة الانحراف في الاعتقاد، فضلا عن الانحراف في مسائل الفقه. والله المستعان. والمعصوم من عصمه الله جل وعلا وعظم آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين على رأسهم من؟ على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. ثم قال رحمنا الله وإياه، وقوله رحمه الله تعالى: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من الزلل بعد موته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقول المؤلف رحمه الله وإياه قد علم، يعني بما علمه الله من ذلك وما أطلعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أخبره الله أنه سيقع اختلاف فأوصاهم ماذا يصنعون عند الاختلاف، وكانوا كذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الكتاب والسنة فأنهوا اختلافهم ورجعوا إلى الحق. قوله رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله جل وعلا بأمور كثيرة مما يحصل من الفتن إلى يوم القيامة، وأخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، حتى قال بعضهم أظنه حذيفة، لعلي أنظر إليه هنا، لا إله إلا الله، وعمر بن أخطب أيضا الأنصاري في صحيح مسلم، قال عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. انتبه لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، من بعد الفجر، قال: خطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، يعني مما سيحصل من الفتن والأمور في هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. وحذيفة في حديثه يعني ذكر كلاما قريبا من هذا، لعلي آتي بحديث حذيفة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. عموما معنى كلام حذيفة رضي الله عنه في حديث له طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم يعني بأحاديث الفتن وما سيحصل، قال حتى، يقول حذيفة رضي الله عنه قال: حتى إنه ليغيب عني الأمر مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كلامه قال: فإذا حصل ذكرته، كما يعرف الرجل الرجل قد غاب عنه مدة ثم لقيه فعرفه يعني بعد طول انقطاع. يقول فأعرف الخبر الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع يعني. فالمقصود قوله أن الله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأطلعه على ما سيحصل من أمر الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن النجاة عليكم السلام في اتباع الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من دين وهدى. ثم قال رحمنا الله وإياه، وقوله رحمه الله تعالى فلم يقل فيهم إلا خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم مع ما أطلعه على ما يحصل فيهم بعده، مع ما أطلعه الله عليه مما يحصل فيهم بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ذروا يعني اتركوا أصحابي من الكلام فيهم، لا تقولوا فيهم إلا خيرا. وأصح من ذلك حديث لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث في الصحيحين. قال فالعمل القليل من آحادهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعدهم لسابقتهم في الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، أي لا تتحدث بما جرى بينهم إلا على وجه الاعتذار عنهم والثناء عليهم. يعني إذا اضطررت من أجل كشف أمر أو كشف شبهة أو اضطررت إلى الكلام أو تقرير العقيدة الصحيحة فلا تتكلم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم إلا على وجه الاعتذار والثناء على الصحابة رضي الله عنهم. قوله رحمه الله تعالى ولا تسمعه من أحد، يعني ما جرى بينهم ومن حربهم. قال ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. قال الشيخ أي لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم في المجالس أو في الدروس أو في أي مجال يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها، بل اقطعها وابتعد عنها لئلا يدخل شيء في قلبك فتحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغضهم فتهلك. وهذا قد مر معنا نظيره في الكلام حول الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ أيضا وحذر من تكلم في الصحابة وسجل في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، أشرطة تباع وتنشر على عامة الناس، والناس يحبون القصص وتتشوف نفوسهم للقصص وما حصل والحوادث التي حصلت والتاريخ. وهذا الكلام قد كان الأئمة، أئمة السلف ومن سار على طريقتهم من علمائنا السائرين على منهاج السلف قد كانوا يسكتون عنه ويكفون عنه ولا يتكلمون فيه ولا ينشرونه بين عامة الناس، حتى جاء الضلال الذين من أواخرهم طارق السويدان الذي سجل أشرطة كثيرة في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، وحذر منها في وقتها، بيعت في الأسواق وتداولها الناس، حذرت منها في وقتها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قبل أكثر من 25 سنة، والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان حذروا منها تحذيرا بالغا، لأنه حتى كثير من الشباب الذين تربوا على العقيدة الصحيحة لما سمعوها صار يقول والله صار في نفسي شيء على علي رضي الله عنه، أو اللي يقول صار في نفسي شيء على معاوية أو على عمرو بن العاص أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ثم انكشف هذا الخبيث الذي يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم حتى تفوه بالكلام الكفر الصريح الذي يقول أجيز لك أن تعترض ولا مشكلة عندي حتى لو تعترض على الله على رسول الله نسأل الله العافية والسلام. هذا تفوه به على القنوات مباشر واضح أمام الناس يشاهده الجميع. وهذا لا شك أن هذه الأقوال أقوال كفرية نسأل الله العافية والسلام. ثم قال رحمنا الله وإياه وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعه وبرك معه تام إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك. قال الشيخ في التعليق على هذا الكلام قال هذا سبق بيانه وشرحه فلا حاجة لإعادته. والحقيقة أن قوله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهم على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، هذا يعني من الأمور العظيمة التي كان السلف يعرفون المبتدعة وأصحاب الأهواء عن طريق هذه القاعدة الكاشفة، وهي أن من كان يريد غير الآثار ولا يريد الآثار، والآثار يعني الأخبار المروية والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكذلك عن السلف مما يبين الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح والفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء إنما يريدون غير الآثار من أجل أن يستدلوا بظواهر النصوص وبما يفهمونه هم أو بالباطن الذي يظنون أنه يعني أو يوهمون الناس أنه هو الدين وأن هذه الإشارات لا يفهمها إلا هم. لكن آثار الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له وموضحة له، وكذلك الآثار، لا يجوز لنا أن نفهم كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من التابعين الذين لزموهم وأخذوا العلم عنهم ودونوه، وإلا صار كل إنسان يفهم القرآن على هواه ويفهم السنة على هواه. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في الصحيح قال الخوارج شر الناس انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. من الذي يبين هذا الفهم الخاطئ؟ يبينها الصحابة رضي الله عنهم، يبين الفهم الخاطئ من الفهم الصحيح الصحابة رضي الله عنهم. فاعرض كل قول على أقوالهم وكل فهم على أفهامهم وما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لك المحق من المبطل، وتعرف المحق من المبطل بما يظهر منهم وبأعمالهم وبطرقهم ومنهاجهم في الفهم والتدين. فإن أهل الأهواء لا يريدون الآثار ولا يريدون التمسك بالآثار وبفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما يريدون أن يفهموا بفهمهم هم وبما يريدونه من الأهواء. وهذا سبب قوله رحمنا الله وإياه: إذا رأيت سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدئ. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإمام البخاري وغيرهم من أئمة الإسلام عن هذه الطائفة من المراد بها، فقالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. أهل الحديث هم أهل الآثار، هم أهل التمسك بالآثار، بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أولى الناس بذلك، هم أعلم الناس به وهم أتبع الناس له. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. كيف يكون أحد من الناس على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو لا يعرف هديهم، ما يعرف ما كانوا عليه من دين؟ ومن الذي يعرف ما كانوا عليه من دين؟ من الذي يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دين؟ من لا يعرفه إلا من يعتني بالحديث والآثار ويقبل على تفهم الآثار والتمسك بالآثار، كما نعم كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، قال: عليك بآثار من سلف، الآثار تمسك بالآثار، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، تتخذ الرجال تتعصب للرجال لأقوال الرجال، لا، ما عندنا تعصب لأقوال الرجال، إنما هو الأثر. الدين إنما أخذ بهذه الأحاديث والآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما وضحوه لنا من معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوه لك بالقول، فتمسك بالآثار ولا تعتقد شيئا إلا عندك مستند منه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم القرون المفضلة. ولذلك قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر ففعل، إن استطعت أن لا تفعل شيء إلا بأثر ففعل ذلك. لماذا؟ لأن الأهواء والانحرافات تخالف الآثار، إذا تمسكت بالآثار كنت أبعد الناس عن الانحراف. إذا كنت صادقا مع الله جل وعلا، مخلصا لله، طالبا لرضوانه ومحبته والقرب منه، وحرصت على التمسك بالآثار، فإنه ينفتح لك بلطف الله ورحمته طريق الهدى ولا تضله. من صدق مع الله جل وعلا صدقه الله سبحانه وتعالى. فكان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: إن استطعت أن لا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. ولذلك لما ناظر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الأشاعرة وعلماؤهم الذين اجتمعوا عند السلطان في في في عقيدته الواسطية التي انتقدوا عليه فيها عقيدته، وناظرهم فيها قال وقد ألجمهم في جميع ما انتقدوه، قال لهم: وأنا أمهلكم 3 سنين تبحثون في هذه العقيدة الواسطية، وقد كتبها رحمه الله تعالى في قعدة بين الظهر والعصر. قال لهم: أنا أمهلكم 3 سنين إن وجدتم في هذه العقيدة حرفا يخالف ما عليه أهل القرون المفضلة، يعني الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: إن وجدتم في هذه العقيدة حرفا يخالف ما عليه أهل القرون المفضلة فأنا راجع عنه. واليوم كم لنا عن عصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ أكثر من 700 سنة، ولم يأتوا بحرف جاء به يخالف ما كان عليه القرون المفضلة. توفي رحمه الله تعالى 728، واليوم نحن في 1447، يعني بيننا وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 720 سنة أو 719 سنة، إنه توفي 728 رحمه الله تعالى. مقصود أن التمسك بالآثار نجاح وهدى كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. ثم قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك. يعني السلطان ولو حصل منه ما حصل من الظلم والفسق ما دام على الإسلام فإن ذلك لا يجيز لك أن تخرج عليه أو أن تفتات عن عن عن أو تنازع في الأمر. نعم، النصيحة مبذولة والإنكار عليه فيما بينك وبينه أو أمامه، أما الإنكار من خلفه على المنابر أو في هذه الوسائل أو فهذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما عمله الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو من فعل أهل الفتن من الخوارج والرافضة الذين أحدثهم في الإسلام ذلك اليهودي الخبيث ابن سبأ الذي قال لأتباعه حينما أظهر الإسلام ودخل في دين الإسلام من أجل إفساده وهو يهودي منافق خبيث، قال لأتباعه: انهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا في الطعن بالطعن في أمرائكم وأظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. فبقيت هذه القاعدة الخبيثة إلى اليوم في أتباع ابن سبأ من الرافضة ومن الخوارج الذين اليوم يلتقون، اليوم يلتقي الرافضة والخوارج لأنها تلتقي مصالحهم ويجتمعون ضد أهل التوحيد والسنة، وخصوصا في هذه البلاد بلاد التوحيد والسنة. فالمقصود أن دين الله جل وعلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه رضي الله عنهم والسلف من بعدهم، وقد أنزل الله جل وعلا هذا القرآن تبيانا لكل شيء، ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسره وفسره الصحابة رضي الله عنهم، وبينوا وبين النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الأمراء أهل الجور وأهل الظلم وأهل الفسق، لما سئل عنهم قال عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فإن عليه، يعني على هذا الوالي وعليه على هذا الحاكم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أنت مسؤول أمام الله جل وعلا فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والحاكم مسؤول فيما بينه وبين الله جل وعلا فيما أمره به، وهو يحاسبه سبحانه وتعالى، ليس أنت الذي تحاسبه. أما الذين يريدون أن يحاسبوا الحاكم ويتكلموا في كل صغيرة وكبيرة من الشؤون التي إنما هي لولاة الأمر، وهي من شؤونهم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الذين يريدون أن يحاسبوه في كل صغيرة وكبيرة، هؤلاء إنما هم طلاب دنيا، ولو تلبسوا بلبوس الدين والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأننا نطالب بحقوق الناس وحقوق الأمة وإلى آخره مما تلبست به هذه الجماعات الضالة المنحرفة التي تدعي الإسلام، تدعي نصرة الإسلام، تدعي نصرة الدين، وهم في حقيقتهم طلاب دنيا، طلاب دنيا، ويسعون سعيا حثيثا للوصول إلى الكراسي، وهم في حقيقتهم وفي أساسهم يدعمون من اليهود والنصارى، ويدعمون من الشيوعيين، كما قال ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى محدث مصر في رسالة له في التعليم والقضاء، قال: وأما جماعة، وقال: وأما الشيخ حسن البنا وجماعته فنعلم، قال: فهم يدعمون، الذين حولوا الدعوة إلى تخريب وفوضى أو قال إرهاب، قال: فنعلم علم اليقين أنهم يدعمون من اليهود والشيوعي. علم اليقين، وهو من معاصري حسن البنا، ويعني في وقته، وهو محدث مصر رحمه الله تعالى. فالمقصود أن هؤلاء كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيهم، قال: إنهم لطلاب دنيا، يعني الخوارج الذين دائما ينكرون على ولي الأمر والحاكم ويرفعون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم إنما لهم أغراض سياسية، أغراض وصول إلى السلطة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، قال: إنهم لطلاب دنيا. قالوا له: كيف تقول هذا وهم يفعلون يعني عندهم عبادة ويجاهدون إلى آخره؟ فقال: إنهم لطلاب دنيا وإن فعلوا ذلك. أرأيت السلطان منعك الصلاة، منعك الزكاة، منعك الحج، منعك الصيام؟ قال: لا. قال: فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه سيكون بعده عليه الصلاة والسلام فيما سيحصل في هذه الأمة، قال: سيقوم عليكم أمراء يستأثرون بالأموال دونكم، إنكم ستجدون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا، اصبر. ولذلك إذا قرأت في عقائد السلف التي دونوها كثيرا ما يمر عليك هذه العبارة في كثير مما دونه السلف في عقيدتهم: والصبر على جور الحكام، والصبر على الحاكم الجائر، وإن فعل وفعل إلا أن تروا كفرا بواحا، كما هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبر على جور الحكام وظلمهم وفسقهم هذه عقيدة تتابع عليها السلف. ولما خالفها بعض الناس حصل بسبب هذه المخالفة من الفتن والبلايا على المسلمين الشيء العظيم المعروف في التاريخ، لما خرجوا على على على الحجاج وهو من هو في الظلم والفسق والتجبر وقتل في ذلك الخروج أكثر من 120,000 مسلم، منهم علماء ومنهم من قتل قتلا صبرا، يعني ليس في القتال وإنما جيء به بين يدي الحجاج وضرب عنقه، نسأل الله العافية والسلام. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول للناس في لما شكوا إليه ظلم الحجاج قال لهم إن الحجاج عقاب الله لكم، لما شكوا له ظلم الحجاج وشاوروه في الخروج على الحجاج قال إن الحجاج عقاب الله لكم بما كسبت أيديكم، فلا تردوه بأيديكم ولكن ردوه بالتوبة والاستكانة إلى الله جل وعلا، فإن الله عنده حجاجون كثير. الله يعني ولو خلعت الحجاج أو قتلتموها، الذي يولي عليكم هل هو عبد الملك بن مروان أو فلان أو لا، الذي يولي هو الله جل وعلا، هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيقول لهم الحسن البصري إن الحجاج عقاب الله لكم بما كسبت أيديكم، فلا تردوه بأيديكم ولكن ردوه بالتوبة والاستكانة إلى الله، فإن الله عنده حجاجون كثير، فإن الله عنده حجاجون كثير، كما قال الله جل وعلا صريحا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني الذي يسلط على الناس الحاكم يرحمك الله، الذي يسلط على الناس الحاكم بظلمهم هو الله جل وعلا، الذي يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكما جاء في بعض الآثار كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. فهذا الجور والظلم أو الفسق من الحاكم لا يجيز لنا أن نفتات عليها أو نخرج أو نعصيها أو نثير الناس أو نبدأ نثير الرأي العام في هذه الوسائل، وسائل التواصل، كما يحصل اليوم في بعض الجهات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون شرارة فتنة عظيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يطفئ هذه الفتنة عن المسلمين ولا يجعلها شرارة بلاء عظيم على المسلمين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن في آخر الزمان تأتي الفتن يرقق بعضها بعض، تأتي فتنة شديدة ثم تنجلي فتأتي التي بعدها إيش ترقق التي قبلها، يعني تكون التي قبلها رقيقة عند التي تليها. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومنه يعني ومن أسبابه من أسباب عظم الفتنة وتعاظمها في آخر الزمان وكونه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، أنه يذهب أوعية العلم، أوعية العلم الذين هم العلماء حملة العلم، يذهبون ثم لا يأتي عنهم خلف، يخلفهم في حمل هذا الدين وحمل هذه الأمانة. فكما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يحصل اليوم في مواقع التواصل من هذه الشرارات التي ينفخ فيها أياد مأجورة وأياد خبيثة من خارج البلاد، ويتلقفها من المنافقين الذين بين أظهرنا، ومن الجهال الهمج الرعاع الذين هم أكثر الناس، كما قال علي رضي الله عنه، قال لكميل بن زياد، قال: يا كميل بن زياد، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. الهمج الرعاع هؤلاء هم أكثر الناس. أكثر الناس هل هم عالم أو طالب علم على سبيل نجاة؟ أكثر الناس همج، يميلون مع من دعاهم ومن أثار مشاعرهم ودغدغ مشاعرهم. والشيطان وجنوده والمنافقين وأذنابهم ودول الكفر الكبرى من اليهود والنصارى عندهم مكر كبار وخبث في دغدغة مشاعر الجماهير والدخول على الناس من المداخل التي تثيرهم وتلهب مشاعرهم يعني تثير عواطف هؤلاء الناس، ولهم في ذلك دورات يدرسون فيها هذا العلم كيف تحرك الجماهير. هذا من قديم، هذا من قديم، وقد سهل مهمتهم تسهيلا عظيما اليوم انتشار هذه الوسائل وسهولة وصول الخبر والكلام والإثارة. سهولة وصولها ليس للقادة السياسيين أو العلماء أو طلبة العلم، بل وصولها لكل أحد، حتى الطفل 10 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات يصل إليه هذا، والرجل والمرأة والجاهل والعالم يصل إلى جميع الناس. والقسم المستهدف أعظم الاستهداف هم القسم الثالث، الهمج الرعاع الدهماء العامة، الذين في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء يعني اجتنبهم إذا وقعت الفتن، لأن هؤلاء مثل موج البحر، وكان عمر رضي الله عنه يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان يسأل الصحابة رضي الله عنهم وهم جلوس عنده يسألهم وهو يريد أحدهم، يريد أحد الصحابة أن يتكلم، لأنه يعلم أنه خبير بالفتن وبأحاديث الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حذيفة رضي الله عنه. فلما كانوا عند عمر رضي الله عنه قال: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقالوا، قال جمع منهم: نحن كلنا سمعنا. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في بيته وفي زوجه وفي جاره، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه، قال: فأسكت القوم، سكتوا، ما سمعوا. قال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك، يعني أنا إنما أريدك أنت، لأنه كان خبيرا بها. فإلى آخر الحديث أخبره رضي الله عنه، قال: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا. قال: أيكسر الباب أو يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: أكسر لا أبالك، يعني لعله لو كان فتحا كان ممكن يغلق، لكن إذا كسر كيف يغلق؟ فلما انقضى المجلس وسألوا بعد ذلك، سألوا حذيفة عن الباب، قال: الباب عمر، الباب عمر رضي الله عنه. ولذلك لما قتل عمر رضي الله عنه دخلت الفتن على المسلمين. الحمد لله. يهديكم الله سبحانه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. يكون الله سبحانه. ولذلك في بعد موت عمر رضي الله عنه، في عصر عثمان رضي الله عنه، لما تجرأ الخوارج وأذناب بن سبأ وتأثر بهم الدهماء والعامة، قال لهم عثمان رضي الله عنه، يعني يبين لهم الفرق بينه وبين عمر رضي الله عنه، قال: يعني قد لنت لكم لما كان ابن الخطاب قد وطئكم، قد وطئكم، يعني وكان عمر شديدا في في في حكمه رضي الله عنه، قال: ولنت لكم تجرأتم علي. فهم ما تجرأوا على عثمان رضي الله عنه إلا لأنه كان رضي الله عنه لينا حييا يستحي، فلم تكن عنده شدة عمر رضي الله عنه، فكان عمر رضي الله عنه بابا دون الفتن، فكسر، قتل رضي الله عنه. فلما قتل بدأت الفتن وبدأت الإثارة على عثمان رضي الله عنه، وقال لهم عثمان رضي الله عنه: والله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا ولا تقاتلون عدوا أبدا، يعني أنها ستكثر الخلافات والتنازع والفرق والجماعات. وفعلا حصل هذا من قتل عثمان رضي الله عنه، حصل التنازع والتفرق وبدأت الجماعات والفرق، الخوارج والرافضة ومن ثم القدرية والجهمية وغيرهم والمعتزلة. المقصود هو قول المؤلف رحمه الله وإياه: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها. وقال: والجماعة والجمعة والجهاد معهم، يعني أن هذه الأمور إنما هي منوطة بولاة الأمر، ما هو كل من نعق بالجهاد تبعناه. الجهاد أمر عظيم، أمر عظيم يترتب عليه دماء ويترتب عليه أحكام عظيمة، وهو ذروة سنام الإسلام. ثم يترك لكل ناعق وكل تافه يتكلم ويتزعم مجموعة من الشباب ويهتف بالجهاد، وخصوصا في هذه الأوقات التي يعني والعصور المتأخرة التي تعقدت فيها الأمور، ويعني صار قضية القتال وإحداث قتال في أي مكان يترتب عليه من المفاسد والبلايا شيئا عظيم. كان القتال في قبل تطور الأمور وقبل هذه الآلات والطيارات والدبابات والصواريخ وهذه الأمور والقنابل، كان القتال إنما يحصل بين المتقاتلين، جيش من هنا وجيش من هنا ويتقاتلون فيما بينهم في مكان بعيد عن النساء والأطفال. أما اليوم فالقتال والحرب يقضي على الأخضر واليابس، ويقضي على الحرث والنسل، ويقضي على النساء والأطفال والذرية والشيوخ. فالحاكم الموفق في هذا الزمن من حكام المسلمين هو من يجنب المسلمين هذا القتال قدر استطاعته، وإلا حل الدمار، خاصة والمسلمين اليوم في أشد الضعف، في أشد الضعف يعني من ناحية العدة والعدد وأسلحة الحرب. المسلمين اليوم ليس عندهم يعني من أسلحة الحرب إلا ما يأخذونه من الكفار ويشترونه من الكفار. والواقع يشهد أنهم حتى ولو أراد المسلمون أن يصنعوا بعض الشيء لضيقوا عليهم، بل ولجروا إليهم الحروب، بل ولحركوا بعض المسلمين بعضهم على بعض كما هو الواقع. والمسلمين اليوم يد واحدة وعقيدة واحدة، أليس كذلك؟ المسلمين اليوم لو ترفع علم الجهاد على التوحيد والسنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يحاربك المسلمين الذين يتسمون بالإسلام، لأنهم ليسوا على عقيدة واحدة وإنما على عقائد بعضها صريح الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ثم قال رحمنا الله وإياه: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. الفضيل بن عياض من أئمة السلف رحمه الله، قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني، يعني لا تتعداني، يعني قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. هؤلاء الناس اللي يخافون الله جل وعلا ويحسنون في عبودية الخالق ويحسنون إلى خلق الله جل وعلا. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى، سمع في وقته، سمع شابا يدعو على الحجاج، فقال له: يا ابن أخي إني لا تدعو على الحجاج، فإني أخشى إن مات الحجاج أو قتل أن تليكم القردة والخنازير، أخشى إن مات الحجاج أو قتل أن تليكم القردة والخنازير، لأنه يعني ينظر إلى الناس بما أحدثوه وفعلوا فيولى عليهم من جنسهم. يقول: أنتم أحدثتم والحجاج عقاب لكم من الله جل وعلا بما كسبت أيديكم، فأخشى إن مات الحجاج أو قتل. والحجاج لا شك أنه في ظالم وعنده فسق كبير، لكنه قائد عسكري حربي محنك، فتح بسبب بلدان كثيرة، وكسر الكفار يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بقيادة الحجاج، كسروا كسرا كبيرا. فكان الكفار يهابونه هيبة شديدة وكسروا بسببه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. المقصود أنه الحجاج يقول لهم، يقول: لا تدعو، ادعو له بالصلاح، إيش يضرك لو دعوت له بالصلاح، يصلح فيصلح ما تحته من حال المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: هذه العبارة مأثورة عن السلف: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه نزعة خارجية ونزعة اعتزالية، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين، والواجب العكس، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية. فهذا منهج السلف، الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. وقوله رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور. وقوله رحمه الله تعالى: لأن الذي يدعو للسلطان متبع لهدي السلف رحمهم الله تعالى، وهو محسن، محسن وليس في قلبه أطماع دنيوية، ما همه من يتولى الحكم إذا صلح، ويدعو للجميع بالصلاح وأن يهديهم الله جل وعلا. قال: وقوله رحمه الله تعالى لقول الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من أكابر العلماء والعباد الزهاد، قال هو الإمام الزاهد العابد أحد صلحاء الدنيا، الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي ثم اليربوعي الخراساني المروزي، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وروى عنه الإمام الشافعي، كان في أول أمره شاطرا يقطع الطريق، ثم أراد، يعني شاطر يعني من قطع الطريق، قال: ثم أراد الله عز وجل له الهداية، هداه الله سبحانه وتعالى لما سمع أحد الأئمة يقرأ في الصلاة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهداه الله جل وعلا بسماعه لآية. هذا من الشواهد الكثيرة على أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأنه نور وهدى، وأنه هو هو الدعوة الحقيقية، أن تدعو الناس بالقرآن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنذركم بالوحي. قال هو من أكابر العلماء والعباد الزهاد، يقول هذه العبارة: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. هذا من النصح عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لهم الدعاء عليهم. وقوله رحمه الله تعالى: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين، لأنه إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد وتعطل الحدود، ففي سقوطه مفاسد. وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج، فينطبق عليهم قول المؤلف رحمه الله تعالى أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء، فليتنبه لهذا. نعم، يعني الذي يدعو للسلطان اليوم وقبل اليوم يتهم بأنه مداهن وأنه من علماء السلطان وإلى آخره من هذه الكلمات التي لا يتفوه بها إلا الخوارج ومن على شاكلتهم ومن تأثر بهم من الدهماء الرعاء أتباع كل ناعق. إذا دعا الإنسان للسلطان واجتهد في الدعاء أو كان يدعو له دائما، قالوا هذا مداهن أو هذا من علماء السلطان أو هؤلاء من المباحث أو هؤلاء مع الحكومة. طيب وأنت؟ هل أنت ضد الحكومة؟ كلنا مع حكومتنا، حكومة أهل التوحيد والسنة، أنت ضدهم؟ وهذا يدل على أن في قلبه هوى، أو أنه من الجهلة هؤلاء الذين تأثروا بالخوارج وبفكر الخوارج. ولاتنا بفضل الله جل وعلا يدفع الله جل وعلا بهم عنا من البلاء العظيم، ويقيم الله جل وعلا بهم من التوحيد والسنة وشعائر الإسلام الشيء العظيم، ويتولون شؤونا نحن في عافية عظيمة منها، وهم لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. يظن بعض الناس أنهم في ترف وفي عافية وفي، والله ما يتمنى المؤمن العاقل العارف ما يتمنى مكانهم، ولا يتمنى أن يكون مكان واحد من هؤلاء الولاة أبدا. العاقل الذي يفهم دين الله جل وعلا لا يتمنى أن يكون مكان واحد من هؤلاء، لأنهم والله في ابتلاء عظيم وفي عناء عظيم، يعني من الداخل ومن الخارج، فكيف يتهنون بنوم أو يتهنون بوقتهم؟ لكن المسكين، نعم، وغير ذلك هو محاسب أمام الله جل وعلا ومسؤول أمام الله، لكن الساذج أو الجاهل أو صاحب الهوى يعني يظن بعض هذه الظنون، وصاحب الهوى يثير الناس على ولاة أمورهم بسبب الدنيا وبسبب أنه منع من أهوائه، فأراد الخروج عليهم أو الطعن فيهم وتأليب الناس عليه. ثم قال: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. قال الشيخ حفظه الله قوله رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. قال: والمراد أمهاتهم في القدر والاحترام وحرمة نكاحهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا أمهاتهم في النسب، وإنما في القدر والاحترام لهن حق الأمهات على المسلمين، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن، فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من لا تصلح له، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أما للمؤمنين لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. والرافضة الخبثاء يتهمون عائشة رضي الله عنها بالزنا، وهذا كفر صريح، هذا كفر صريح، لأنه تكذيب لله جل وعلا، وتكذيب للقرآن الذي برأها، تكذيب لكلام الله جل وعلا في القرآن، برأها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فهم يشرقون بتلك الآيات ويكذبونها. وأي كفر بعد هذا الكفر وهم يكذبون كلام الله جل وعلا. ثم قال: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال الشيخ حفظه الله قوله رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، أي إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السنة، والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة معهم، هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين، فهذه علامة الشر وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسلم يكون مع المسلمين ولا ينعزل وينفرد ويكون مع جماعة ينحازون ويصبحون منعزلين عن المسلمين، هذه علامة الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. وقوله رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن الليل لا يراهم أحد. كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المساجد ليست منورة مثل ما عندنا اليوم، كان المساجد مظلمة، فيصلون الناس ولا قد لا يعرف الذي بجواره، خاصة في الليل في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، فهم يتخلفون عنها لأنها وقت راحة، ولا يدري أحد أنهم تخلفوا أو لم يتخلفوا. فقال أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، قال لأن الليل لا يراهم أحد، أما بالنهار فيحضرون لأن الناس يرونهم وهم يراؤون بأعمالهم وينافقون، كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه المسألة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حال الخوارج والمعتزلة الذين كانوا يعتزلون مساجد المسلمين ولا يصلون معهم، ما يصلون مع المسلمين، يعتزلون الجمع والجماعات ولا يصلون. وقد بقي هذا الفكر الخارجي إلى اليوم، وأعاد إحياءه من جديد سيد قطب في كتاباته الذي كان يعني يكفر المجتمعات الإسلامية جملة وتفصيلا، ويقول ولا يغرك يعني ما يرددون على المآذن من هذا النداء وكلمة الشهادتين، فإن البشرية ارتدت يعني كلها. حتى روى عنه خواص أصحابه أنه كان لا يصلي الجمعة، ولذلك لا تستغرب إذا تأثر كثير من شباب المسلمين بهذا الفكر، لأنه أحياه رمز عظمه الإخوان المسلمون عند الشباب، عظموه تعظيما بالغا، حتى إنه لما كان الإخوان المسلمين وهم يمكرون مكرا كبارا ويحرصون على نيل المناصب والتغلغل في مفاصل الدولة، لما تغلغلوا عندنا في مفاصل الدولة في وقت من الأوقات كانوا يشيدون بسيد قطب وكتب سيد قطب في المكتبات المدرسية، وبل حتى جعل بعض كلام سيد قطب في بعض المناهج الدراسية، في بعض المناهج الدراسية، بل أخوه محمد قطب الذي كان يدرس في الغربية في جامعة أم القرى أو جامعة الملك عبد العزيز، كان محمد قطب ألف بعض المناهج الدراسية التي تدرس عندنا هنا، وقرر في وزارة التعليم تدريس هذا الكتاب، كتاب التوحيد لصف أول ثانوي قديما، كان الذي ألفه محمد قطب، وكان عامة ذلك الكتاب في تقرير توحيد الربوبية فقط، في تقرير توحيد الربوبية والرد على المنكرين ربوبية الله جل وعلا، بينما الرسل إنما بعثوا بدعوة أمامهم إلى أي توحيد؟ توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبودية. وحتى كان هو محمد قطب وأخوه سيد قطب يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، كما هو معروف في كتبهم. ثم بعد ذلك بفضل الله جل وعلا رد الشيخ صالح الفوزان على محمد قطب، و نبه المسؤولين إلى هذا الخطأ ويعني أخذ هذا الكتاب واستعيض به بكتب أهل العلم في التوحيد، وكان يعني إلى الآن مقررات التوحيد في الثانوي التي كتب كثير منها الشيخ صالح الفوزة بفضل الله ورحمته. أما في المتوسط ففي أولى متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط قرر كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من درس المتوسطة عندنا قد مر على كتاب التوحيد كاملا، وكذلك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع تدرس في الابتدائي. مقررات التوحيد في الابتدائي هي الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. المقصود أن هذه المسألة ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يبين فيها بعض يعني ما عليه الخوارج والمعتزلة من اعتزال الجمعة والجماعة مع المسلمين، وأتباعهم إلى اليوم يفعلون ذلك، يعتزلون الجمعة والجماعة، وخصوصا الغلاة منهم يفعلون ذلك. ثم قال رحمنا الله وإياه: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبهة. قوله رحمه الله تعالى: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، كما في حديث النعمان في الصحيحين. قال: هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي قسم هو. فالحلال تأخذه والحرام تجتنبه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا تجد نفسك لا ترتاح له، وعدم ارتياح نفسك له دليل على أن فيه شبهة، فعليك أن تتركه. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، أي اطمأننت إليه ولم يساورك شك فيه، حتى إنك تحلف عليه أنه حلال، لأنه بين كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إنك تحلف عليه أنه حلال لأنه بين كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك الحرام، الحرام أيضا بين، مما نص على تحريم، مما بين مما نص على تحريم كالميتة والخمر ولحم الخنزير، هذا حرام بين لأن الله حرمه. وهذه المسألة يعني قوله الحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبهة، هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني الحلال باب كبير واضح ظاهر للناس، والحرام أيضا بينه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بيانه أن قاعدته أن الأصل في جميع العادات والمعاملات والأطعمة والأشربة والألبسة، الأصل فيها الإباحة، كلها مباحة، الأصل في العادات هذه الإباحة، إلا ما أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه حرام، فالذي أخبر الله جل وعلا عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا بين واضح، أخبرنا عنه ووضحه، ويبقى الباقي إيش؟ على الأصل وهو الإباحة. فيكون واضح إذا جاءك أحد يحرم عليك أمر من الأمور، أمور العادات، تقول له ماذا؟ تقول له عندك دليل على هذا أنه حرام على العين والرأس، نحرمه ونجتنبه. أما ما فيه دليل وتحرم على الناس شيئا لم يدل الدليل، لم يخبرنا الله جل وعلا عنه ولا أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من القول على الله جل وعلا بلا علم. ومن من تحريم الحلال وتحليل الحرام. وكذلك العبادات، الأصل في العبادات المنع والتحريم، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بعبادة لم يأمرنا الله جل وعلا بها ولا أمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون بدعة وضلالة وانحراف. فهذا كل هذه القواعد وهذه النصوص تدل على أن الأصل أن الحلال بين والحرام بين. فالحرام هو ما شهدت وجزمت وأقسمت عليه أنه حرام لبيانه ووضوحه، والحلال كذلك ما جزمت وشهدت وأقسمت على أنه مباح. لكن يبقى بعض المسائل المشكلة التي مشتبهة بينهما، هذه يعرفها أهل العلم ويبينها أهل العلم، وعلى المؤمن فيها أن يحتاط لدينه، فيتجنب هذا الأمر المشتبه حتى يتبين له بالدليل القاطع وبكلام أهل العلم الموثوقين أنه إما مباح وإما حرام. أما إذا اشتبه عليه الأمر وبقي ملتبسا عليه لا يعرف وجه الصواب فيه، فيحتاط المؤمن لدينه ويتقي الشبهة، ولا تضرك، اتركها ولا يضرك، ولم تقف الدنيا والحياة على هذا الأمر. ولعلنا نتوقف لمدة ثلث ساعة أو نص ساعة ونعود إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.